يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. تبيض وجوه أهل السنة بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: نضر الله امرأة سمع مقالتي فوعاها فبلغها كما سمعها فرب مبلغ أوعى من سائل. فالذي يبلغ سنة النبي صلى الله عليه وسلم دعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم بنظارة الوجه، ودعاء النبي مقبول. فنظارة الوجه تكون في الدنيا وتستمر في القبر وتصل بالمؤمن المتبع لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، تصل به إلى الجنة. يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، في يوم القيامة تبيض وجوه المؤمنين بالنظر إلى وجه الله الكريم، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وجوه يومئذ ناظرة. بلك وعدنا في الظلمة، أنا شايفك برضه. وجوه يومئذ ناظرة، ناظرة يعني فيها نضارة وفيها يعني بهاء وفيها وضوح وفيها جمال. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. ومما يبيض وجهك في يوم القيامة حضور مجالس العلم، فلا شك أن الذين تحفهم الملائكة وتغشاهم الرحمة وتتنزل عليهم السكينة ويذكرهم الله في من عنده، لا شك أنهم سيدخلون في قول الله: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. فإذا سجد المؤمنون إلى ربهم في يوم القيامة منع الله الكافرين أن يسجدوا لله، ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. أول ما كل الموحدين يسجدوا لله ويمنع الله الكافرين من السجود له، يوم يخزي تسود وجوههم، يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. تبيض وجوه الطائعين وتسود وجوه المذنبين. فإذا واجه الله العباد بذنوبهم تساقطت لحوم وجوههم حياء من الله تبارك وتعالى، وبيضت وجوه المؤمنين بالطاعة. قال عبد الله بن عباس: إن للحسنات ضياء في الوجه، إن للحسنات ضياء في الوجه ونورا في القلب وقوة في البدن ومحبة في قلوب الخلق. إن للحسنات ضياء في الوجه ونورا في القلب وقوة في البدن ومحبة في قلوب الخلق. والعكس بقى: وإن للسيئة سوادا في القلب والوجه وبغضة في النفس وظلمة في القلب والقبر وبغضة في قلوب الخلق وضيقا في الرزق. فمن أراد أن يبيض الله عز وجل وجهه في يوم القيامة فعليه أن يكون طائعا لله ولرسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن أراد الأخرى عياذا بالله من ذلك فليصنع ما شاء. يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم، يبقى ده دلالة ان الجماعه اللي وجوههم سوداء اهل الكفر، واما الذين اسودت وجوههم اكفرتم بعد ايمانكم. وقال بعض العلماء الذين تسفت وجوههم الذين امنوا ثم كفروا الايه، فاما الذين اسودت وجوههم اكفرتم بعد ايمانكم. وقال البعض بل هو الكفر الاصلي، ومعنى اكفرتم بعد ايمانكم يعني بعدما اخذ الله عليكم العهد والميثاق، واذ اخذ ربك من بني ادم من ظهورهم ذريتهم واشهدهم على انفسهم الست بربكم قالوا بلى شهدنا. يبقى يولد الانسان على الفطره، والله عز وجل اخذ عليه العهد والميثاق ان يكون من الموحدين، فلما نكس هذا العهد كانه كفر بعد ايمانه. فاما الذين اسودت وجوههم اكفرتم بعد ايمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. ولا يظلم ربك احدا، ذلك بما قدمت يداك، وان الله ليس بظلام للعبيد. واما الذين ابيضت وجوههم، ففي رحمة الله هم فيها خالدون. من رحمة الله النظر إلى وجه الله، ومن رحمة الله السقيا من يد الحبيب رسول الله، ومن رحمة الله أن يأخذوا كتابهم بأيمانهم. الولد ما جاب الشهادة وهو ناجح فيها من وشه النور، وما يجيبها وهو درجة وحشة أو صائد بيبقى وشه ضل. وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله. أيضا قال عليه الصلاة والسلام لن يدخل أحدكم الجنة عمل، لن يدخل أحدكم الجنة عمل. قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. هو أنت بتسأل في الضل في النور كمان؟ فما بال قول الله وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. قال أهل العلم طيب الله ثواه، أما دخول الجنة أصلا فبرحمة الله، وأما دخول درجاتك في الجنة فبعملك. وإلا لو نحن ندخل الجنة برحمة الله والأمر يقف عند هذا الحد، لتساوى في ذلك رسول الله مع أي مؤمن. هو أي مؤمن هيدخل الجنة والرسول هيدخل الجنة، إذن فلا عبرة للعمل. فدخول الجنة أصلا كما هو معتقد أهل السنة والجماعة لموحدي هذه الأمة، الموحدون سيدخلون الجنة وإن تأخر الخلود. وأما وجود الدرجات والتفاوت في الجنة فيكون بالأعمال، على قدر عملك تكون درجتك في الجنة. أدلة كثيرة على ذلك، منها يقال لقارئ القرآن يوم القيامة اقرأ واقرأ ورتل، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأ. وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. قلت آنفا أي نعيم قد يستغني المرء عنه بنعيم أدنى، لكن ما يميز الجنة أيها الأحبة عدة أمور. نمرة واحد الخلود. أي نعيم في الدنيا ينقص عليه انتهاب. حينما تتمتع بأحسن المتع هتخلص صح. يعني وانت صايم في رمضان تقول لزوجتك هات اللي في التلفزيون واللي في البوتاجاز واللي في الغسالة واللي في الثلاجة كله، وبعدين وانت في نص الأكل لسه لك هترجع تشيلوه من قدامي، عاوز بقى شاي وبليمون وكلام منه. فأي واحد يتمتع بأعلى نعيم الدنيا النعيم هيزول، أو أنت هتزول وتسيب النعيم. بكى بين يدي مرة رجل وقال لي أنا معايا فلوس لو قعدت أصرف فيها طول عمري أنا وعشرة معايا هموت والفلوس كما هي. ثم بكى. قلت له أنت بتعيط ليه دلوقتي؟ قال لي خايف من الفقر. خايف من الفقر، فخايف إما أن تزول يزول عنك النعيم أو أنت تزول عن النعيم وتسيب هذا الملك. فنعيم الجنة ما يميزه طبعا أشياء كثيرة، منها الخلود، ثانيا عدم الحول، عدم الزهقات، خالدين فيها لا يبغون عنها إيه حولا. واحد كان عمل إعلان عاوز واحد يشتغل عنده في معرض مابولي، هيشتغل ايه؟ هينام على سرير ويقرأ قرآن ويشرب قهوة، دي شغلان عرض يعني. قالوا طيب الاجازة الاسبوعية يوم ايه؟ او الراحة الاسبوعية يوم ايه؟ راحة ايه؟ ده انت نايم على السرير بتشرب قهوة وبتقرأ جرايد، بس طبيعة الانسان هو يمل من الدنيا. ففي رحمة الله هم فيها خالدون، تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق يا محمد صلى الله عليه وسلم. يا ربنا ما تغصبش لبعض العلماء الذين أعمى الله بصرهم وبصيرتهم أيضا، قال لك إن القرآن ده لوحة فنية أدبية رائعة بس ما حصلتش. مفيش حاجة بقى اسمها إبراهيم ولا إسماعيل ولا زكريا ولا الأحقاف ولا الجماعة دول، ده بس إيه حاجة كده. طبعا تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين. طيب وما الله يريد ظلما للعالمين، هل الله قادر على الظلم؟ أيوه قادر أن يفعل أي شيء. حينما يقول وما الله يريد ظلما للعالمين، وحينما يقول ولا يظلم ربك أحدا، فهو قادر على الظلم لكنه لا يظلم. إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلموا. فالله قادر. الجماعة اللي بيتكلموا يوطوا صوتهم يا جماعة، أنا في الميكروفون ما بندوبش يعني. يا عم اسكت بدل ما جيت انت راجل. الله قادر على الظلم ومع ذلك حرم الظلم على نفسه سبحانه وتعالى، لانك اذا عجزت عن الظلم وقلت انا لا اظلم انت اصلا ايه فما تقدرش. لكن الله يفعل ما يشاء في اي وقت شاء بالكيفية التي يشاء سبحانه وتعالى، والله على كل شيء قدير. والظلم شيء من الأشياء، ومع ذلك أقول وما الله يريد ظلما للعالم. ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور. ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور. ما في السماوات وما في الأرض، وعند مر بنا آية الكرسي إن من للعاقل وما لغير العاقل. أي حاجة ما في السماء وفي الأرض نعلمها أو لا نعلمها هي في ملك الله عز وجل، وهي لله تبارك وتعالى، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها. أحد الأخوة قال لي ماشي مرة في دولة أجنبية في الخريف، فوجدت الطريق مسدود بورق الشجر. قال فسرنا بالسيارة حتى غرقت السيارة في ورق الشجر، يعني صار مش ثواء الشجر وغطت ورق الشجر. قال فتذكرت قول الله وما تسقط من ورقة إلا يعلمها. مفيش بقى يعطي الحلقة اللي بلا ودان ومفيش ضربة حظ ومفيش جد مع الهبل دبل مفيش كلام من ده خالص أو شيطاني وكان يقول اللهوي حاجة كده وحشة. إنما كل شيء بقدر الله تبارك وتعالى وإلى الله ترجع سبحانه وتعالى. كنتم خير أمة أخرجت للناس. إن الخيرية ليست كلاما يقال باللسان وليست أمنية تدور في الرؤوس وليست حلما يفكر فيه الإنسان. إن الخيرية صرح شامخ وبناء متكامل له أركان وقصر مشيد، فليضع كل واحد منا لبنة في هذا البناء الكبير وهو بناء الخيرية. لا يكفي أن تقول إحنا من خير أمة، إحنا مش هيعذبنا ربنا لأن ربنا يقول كنتم خير أمة. كنتم خير أمة أخرجت للناس. طيب لماذا لم يركن النبي إلى هذه الآية وواصل الليل بالنهار فرسم الطريق للصحابة بريشة من الدفء والحنان ومداد من اليقين والإيمان ليحقق قول الرحيم الرحمن كنتم خير أمة أخرجت للناس؟ مما يفتت الكبد أن تسمع واحد الناس يقول لك إحنا كنا من خير أمة بالوقت بقينا شر أمة. قل له ممكن يبقى بسببك. بدلا من أن نلعن الظلام نوقد شمع. بدل ما نقول إحنا كنا خير أمة وبقينا شر أمة أشوف خير أمة بسبب إيه؟ يعني ما هي الأمور التي أدت بالأمة إلى الخيرية؟ وهذا سؤال الجواب عليه سأطيل النفس فيه. كيف نحافظ على الخيرية؟ كيف نحافظ على إيه؟ الخيرية. نحن ورثنا ميراث الخيرية، إذا تركناها هتضيع مننا. يبقى كيف نحافظ على الخيرية؟ وكيف نحقق قول الله عز وجل كنتم خير أمة أخرجت للناس؟ هذه الأمة لا شك أنها أفضل الأمم، لكن بعدة أمور إذا حافظنا عليها تحققت الخيرية، وإذا ابتعدنا عنها ضاعت الخيرية. ثم لا يشترط من قول الله كنتم خير أمة إن إحنا كلنا نبقى خير أمة. ممكن نصنا، يعني ممكن أنا ما كنتش داخل في الخيرية بسبب ذنوب، لأن بعض الناس يقول شوف يا عم الحاج الأمة دي أمة مرحومة، إحنا خير أمة. أقول إحنا مين؟ الله يقول كنتم خير أمة. يا ترى أنت فيهم فيهم ولا لا؟ أنت في هذا المجموع أو في هذا العدد أم لا؟ إن الخيرية ليست منحة ربانية بلا قيود، بل هي منحة من الله عز وجل لها قيود ولها ضوابط. شوف الآية كنتم خير أمة أخرجت للناس. هل جاءت الخيرية لهذه الأمة لأنها عربية الأصل أو لأنها سمراء اللون؟ لا، بل جاءت الخيرية لهذه الأمة مرتبطة بعدة شروط. كنتم خير أمة أخرجت للناس. سبب إيه؟ تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. قال ابن جرير رحمه الله أمة الخيرية أو الخيرية في الأمة مشروطة. مشروطة بإيه؟ بما بعدها، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وراى ابن جرير أيضا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لو شاء الله عز وجل لقال أنتم خير أمة. أنتم يبقى أي حد يقرأها كده الصحابة واللي جايين بعدهم يبقى هم إيه؟ خير أمة. ولكن قال إيه؟ كنتم، كان دي فعل إيه؟ فعل ماضي. كتابه لا يضل ربي ولا ينسى. يعني قدر الله أنكم ستكونون خير أمة بشر. وقال عمر كنتم خير أمة هم الصحابة. وهو كنتم عدوا الصحابة يعني ومن حذى عدوه. فما قال الله أنتم خير أمة تلو عشين، ما قال كنتم خير أمة. والنبي يقول خير القرون أو خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، وفي رواية ثم الذين يلونهم. ثلاثة قرون هي خير القرون. فما يجيش واحد بقى عاصي يقول لك يا عم احنا خير أمة، يقول له ربنا يقول ايه كنتم خير أمة الصحابة ومن سار على ضربهم ومن حذى حذوهم ومن سلك طريقهم إلى يوم القيامة. في الحديث الحسن الذي رواه الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في قول الله كنتم خير أمة، قال أنتم تتمون 70 أمة. أنتم متمون 70 أمة، أنتم خيرها وأكرمها على الله تبارك وتعالى. وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق أو على الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. نرجع تاني للسؤال يا مولانا، كيف نحافظ على الخيرية؟ ستسمع أجوبة ثلاثة. الجواب الأول كيف نحافظ على الخيرية على مستوى الفرد اللي هو أنا وحضرتك. السؤال الثاني كيف نحافظ على الخيرية على مستوى الأسرة في بيتنا يعني. السؤال الثالث كيف نحافظ على الخيرية على مستوى ايه؟ على مستوى المجتمع. كيف نحافظ على الخيرية على مستوى الفرد؟ قال الله عز وجل وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ. اوعى تكون انا جزء من تخلي حفظ القرآن. طب انت مالك يعني؟ اول ده جدي كان شغل الازهر. وَمَا تُقَدِّمُوا لِمِنْ لِأَنفُسِكُمْ مِنْ ايه؟ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ. فالإكثار من أعمال الخير ومن جملة الطاعات تحافظ بها على الخيرية. وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله. التزود بزاد التقوى. قال سبحانه وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. ما يجيش واحد بعيد تماما كل البعد عن التقوى لا يخشى الله ولا يتقي ويقول لك احنا من خير لا. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. اتباع الحكمة. الآن لازم أي اثنين لازم يشهد. صعب الليل ويعني متآلفين. والله عز وجل قال يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي إيه؟ خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب. الحكمة هي قول ما ينبغي في الوقت الذي ينبغي بالأسلوب الذي ينبغي للشخص الذي ينبغي. وأركانها العلم والحلم والأناء وأضدادها ومعاون أدنها الجهل والطيش والعجب. فلو أنت حكيم أصل الحكمة دي من إيه؟ حكمت الدابة أي ألجمتها. هل حد فينا ممكن يقعد 24 ساعة ما يتكلمش؟ والله فرق. لازم يتكلم، لازم يلك. يعني هل ممكن كده تقعد 24 ساعة ما تفتح فمك أبدا وتلجم فمك؟ هذا اسم الإحكام. ولذلك يقول لك إيه؟ أحكم الإناء. الحكمة مأخوذة من حكمت الدابة أي ألجمتها، عامل الدابة الجنب كده عشان ما تفتحش بوكها. فلما تحكم نفسك وتحكم نفسك تغلق فمك، ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. قال الإمام ابن القيم: لو سكت من لا يعرف لسقط الخلاف. صح؟ يعني لو اللي مش عارف ما تكلمش ما حصلش أي خلاف خالص. لو سكت من لا يعرف لسقط الخلاف. يبقى احنا كده قلنا ثلاثة أمور نحصل بها الخيرية على مستوى الفرد. نمرة واحدة يا مولانا سمعني. أن تقدم لنفسك خيرا من الطاعات، وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله. الأمر الثاني ما تقول لي أعمل حاجة، أنا بكلم نفسي. الأمر الثاني التقوى. التقوى: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. الأمر الثالث نعم قلته يا راجل، لا حول ولا قوة إلا بالله. قلنا الحكمة، يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. الأمر الثاني أن تقدم لنفسك خيرا من العمل الصالح، وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله. الأمر الثالث اللي هو إيه؟ التزود بالتقوى، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. اوعى الشيطان يضحك عليك يا أخي، يعني مما يحزن القلب إن واحد يقعد في درس العلم وقاعد زي إخواننا العاملين يتكلموا دول، خير ربنا بعتهولك يا أخي. أو واحد قاعد ماسك المصحف وقاعد في جنب، أو واحد قاعد يتكلم مع واحد صاحبه، درس العلم هذا كأنك في الجنة، نعمة من الله تبارك وتعالى، وخير ساقه الله عز وجل إليك. قد لا تجلس في درس علم مرة ثانية، فانتبه بارك الله فيك. أما تحصيل الخيرية على مستوى الأسرة، قال الله عز وجل: ولا تنكحوا المشركين ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنوا. ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم. يعني أمة، مع إن في نهي أنك تتجوز الأمة إلا ذلك لمن خشي معنك منه، وأن تصبروا خير لكم. يعني ما تتجوزش الأمة إلا مش لاقي واحدة حرة. ومع ذلك ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم. طبعا أنا بختصر اختصار، يعني لأن حتى الخيرية على مستوى الفرد فيها كلام كتير جدا. يعني النبي لما عدى عليه واحد ما تقولون في هذا؟ قال: هذا حري به إن تكلم أن يسمع، وإن نكح أن ينكح، وإن شفع أن يشفع. قال: طب ما تقولون في هذا؟ قال: ولا حد يسأل عنه. إن تكلم أن لا يسمع، وإن شفع أن لا يشفع، وإن نكح أن لا ينكح. فقال عليه الصلاة والسلام: هذا خير من ملء الأرض من هذا. خصوص مجلس العلم اللي احنا فيه، قال عليه الصلاه والسلام: من يرد الله به ايه؟ خيرا، يعمل ايه؟ يفقهه في الدين. وقال ايضا اخوانا اللي حافظوا القران: خيركم من تعلم القران وعلمه. فالخيريه على مستوى الفرد لما تتتبع الايات والاحاديث ستجد الخير الكثير، وتجد وسائل من وسائل الخيريه كثيره جدا على مستوى الفرد. لازلنا في قول الله: ولا تنكحوا المشركين، لبناتكم يعني، حتى يؤمنوا. ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبه. أيضا قال الله عز وجل: قالت إحداهما يا أبتي استأجر. ليه؟ إن خير من استأجرت القوي الأمين. فالقوة والأمانة أيضا تبني بها في صرح هذه الخيرية. تعالى بقى لعضلات مضارس في البيت. وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا. والصلح إيه؟ خير. يعني بدل ما تروح تولع فيها روح حد النفوس. قال إيه؟ والصلح خير. فإذا أصلحت بين الزوجين فأنت بذلك تحافظ على خيرهما. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. ولا زلنا نعيش مع كيف نحافظ على الخيرية على مستوى الأسرة. تجوز بنتك لعبد أسود أفضل ما تجوزها الواحد مشرك أو ما عندوش دين. تتزوج امرأة ولو كانت قبيحة لكن عندها دين أفضل من امرأة جميلة ولكن ليس عندها دين. فهذا تحافظ به على الخيرين. إذا تددت للصلح بين الزوجين فاتق الله عز وجل وأصلح بينهما فإن ذلك يحافظ على خيرية هذه الأمة. فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما صلحا والصلح خير. المشاكل الموجودة في البيوت تهدم صلح الخيرين. الحفاظ على بيوتات المسلمين يساهم في بناء الخيرية. قال عليه الصلاة والسلام خيركم خيركم لمين؟ لأهله. ما جيش واحد قليل الأدب يكسر العظام ويسب بأقبح الألفاظ ولك إحنا مخير أمة وإنت شر بعيد مع امرأة. خيركم خيركم لأهلي وأنا خيركم لأهلي. المغالاة في المهور التي وصلت إلى درجة التعنت فأفرزت شباب بلغ سن 40 ولم يتزوج ونساء عانسات كذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول خير النكاح أيسره. وإحنا عاملين العكس. خير النكاح أيسره. فيا من تريد أن تحافظ على خيرية هذه الأمة حتى لا تنزل عليها المحن والفتن والبلايا اسمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم. كيف نحافظ على الخيرية؟ وأنا ما عدتش هسأل عشان أنتم ما بتجاوبوش. كيف نحافظ على الخيرية على مستوى المجتمع اللي احنا عايشين فيه؟ شوف الآية بقى كلها كنتم خير أمة أخرجت للناس. نعمل كده تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. مر بنا في اللقاء الماضي ولتكن منكم أمة. وقلنا مين هنا؟ منكم. من البعض قال أنها للتبعيض يعني من العلماء والدعاء. والبعض قال للجنس جنس المؤمنين والأول أصح لأن الدعوة تحتاج إلى علم تحتاج إلى أدلة تحتاج إلى أسلوب. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. إذن الأمر بالمعروف بضوابطه التي لا يتسع المجال لذكرها عامل من عوامل الحفاظ على الخيرية في هذه. كذلك العدل في أخذ الحق عامل من عوامل الحفاظ على خيرية. قال الله عز وجل وإن عاقبتم فعاقبوا إيه؟ بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير لهو خير للصابرين. فأرني اليوم الذي يعفو ويصفح لك ولا يوم القيامة العصر. يبقى كيف محافظ على الخيرية وأنت لا تمتثل أمر الله عز وجل؟ وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. التعامل بين الناس أيها الأخوة بالدرهم والدرار طبعا هناك معسر فلا أرى إنسان أبداً يريق ماء وجهه وهو معاه، يعني ياخد كلام في جنابه ويقول له هذه الفلوس اللي عليه وهو معاه فلوس لكن ما معهوش. فالله عز وجل يقول: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. وهذا الكلام جعل رجل يدخل الجنة بهذا الصنيع، كان يبعث غلمانه لجمع الدفع المال من الناس. قال: أنظروا المحسن اللي ما معهوش الأسبوع ده نأجله الأسبوع الجاي، وتجاوزوا عن المعسر اللي ما معهوش ينفع خالص، لا مش عاوزين منه حاجة. فقال الله عز وجل: أنا أحق بهذا من قد غفرت لك، إنك بتتجاوز عن الناس. وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، وأن تصدقوا خير لكم. يعني يبقى يوم عيد ويوم فرح لما تقول بص الالتلاف اللي اللي عليك مش عاوزه، خاصة لما اشوفه مخلوق ومزلوق وكلام من ده. وهذا لا يمنع ان اخفت حقك، لا يمنع من كون المسلم صالح يعني، لكن شوف التعامل. وان كان ذو عسرة فنظرة الى ميسرة، وان تصدقوا يعني بالكلمة الطيبة بالبسمة الحانية، وان تصدقوا بالعفو الكامل او بنص المبلغ او بربعه او بشيء من هذا القبيل، او تاخذ المبلغ اقساط، وان تصدقوا خير لكم. وقال عليه الصلاة والسلام: خيركم أحسنكم قضاء. حديث زيد بن سعنة حبر اليهود لما كان مسلف النبي حاجة وجاي عاوزها بقى، وقال: أنتم بنو عبد المطلب قوم مطلب، تؤخرون الحقوق. وعمر قام عشان يضربه رضي الله عنه، والنبي قال له: يا عمر، أنا وهو كنا بأولى أولى منك بغير ما كنت، أن تأمرني بحسن الأداء وأن تأمره بحسن القلب. ثم قال له: قم اديله حقه وزده 20 مثقال قدر ما روضعت. وبعدين قال: ألا تعرفني يا عمر؟ أنا زيد بن سعد. قال: الحمد. قال: الحمد. قال: ما حملك على ما فعلت؟ قال: أنا كنت بختبر أخلاق النبي، ودرست كل أخلاق النبي ما عدا صفتين: أن يسبق حلمه غضبا، ولا تزينه شدة الجهل إلا حلما، وقد وجدتهما في النبي، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. خيركم أحسنكم قضاء، كلام النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وأيضا خيركم أحسنكم خلقا، فكل هذا مما يعين على أن نحافظ على الخيرية وأن نطبق قول الله: كنتم خير أمة أخرجت للناس. بإيه يا رب؟ قال: تأمرون بالمعروف، يعني بمعروف. إنما تأمر بالمعروف بغير معروف ده مش معروف أبدا. تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، وقدم الأمر بالمعروف عن النهي عن المنكر. مرة كنت من أكثر من 20 سنة كنت بشرح في رمضان كتاب 150 مخالفة من مخالفات الصلاة والطهارة والجمعة والصيام وكده. فكل يوم بأمسك الناس أزنقهم: ومن المخالفات 1، 2، 5 ومن المخالفات. فطلع لي واحد قال لي: يا عم الشيخ سهل، هو الدين كله مخالفات؟ طب ما تقول مثلا، والمثال ده من عندي يعني: ومن السنة وضع اليمنى على اليسرى على الصدر. ومن المخالفات عدم وضع اليمنى. هذه الاول ايه؟ يعني هذه الحاجه الحلوه الاول. فشوف ربنا بيقول ايه؟ طبعا استفدت بهذه النصيحه: كنتم خير امه اخرجت للناس. الاول ايه؟ تامرون بالمعروف. تامرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. الشباب اللي ما بيصليش مثلا، ماذا قدمت له قبل ما تقول له: انت فاسد وانت فاسق وانت رايح جهنم وراح في 60 ده؟ يقول لك: انا بامر بالمعروف. بس فين المعروف؟ انت كده بتعمل ايه؟ بتنهى عن المنكر وايه الهدف ده؟ يعني بغير معروف البعيد يعني. تامرون بالمعروف يعني بمعروف، وتنهون عن المنكر لغير منكر، وتؤمنون بالله عشان تبقوا قدوة. ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم، هيدخلوا في الخيرين. لو آمن أهل الكتاب هيبقوا من خير أمرا. وبالفعل عبد الله بن سلام وبعض أحبار اليهود فعلا آمنوا بالنبي عليه الصلاة والسلام، فدخلوا في قول الله كنتم خيرا. ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم، منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. إيه منهم المؤمنون؟ يعني من أهل الكتاب من آمن بنبيه وآمن بالنبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى، ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول والقرآن ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. يبقى دول اللي آمنوا بنبيهم وآمنوا بنبينا محمد عليه الصلاة والسلام. لكن أخبر الله أن أكثر أهل الكتاب لم يؤمن، وأكثر أهل الأرض لم يؤمن كذلك، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. وقال تعالى وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. وقال تعالى قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث. وقال سبحانه كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. فالقلة دائما تكون على الحق. ثم قال لن يضروكم إلا أذى، يعني أهل الكفر بقى عن فاضح، لن يضروكم إلا أذى. وهذه إشارة لأمة الحبيب محمد أنها أمة لن تمحى، وأنها أمة لن تموت، ممكن تمرض لكنها لن تموت أبدا، وأن الحرب على الإسلام مجرد كلام عن فاضح، حرب أعصاب. لن يضروكم إلا أذى الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. لن يضروكم إلا أذى. طب افرض حصل بقى القاضي وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون. كل المعارك اللي حصلت بين النبي وبين اليهود عموما والكفار ولوا الأدبار ثم لا ينصرون. فهذا ختم لهذه الآيات يبين لنا أن الحرب على الإسلام ستظل وستستمر ولن تنال شيئا. فهذا الدين كالكرة المطاط كلما ضربت في الأرض ارتفعت شامخة في السماء. إن هذا الدين عنيف يقوى على الدماء ويرهب على الأجلاء. أيها الأحبة، على مدار هذين اللقاءين في هذا الأسبوع وفي الأسبوع الماضي، وطبعا كل مرة بعتذر عن التأخير، أنا واقف المعدية من بعد الساعة 5 مباشرة، يعني ساعة وربع. عشنا مع قول الله عز وجل في وقفات مع آيات يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، مرورا بخيرية الأمة والتي كان درسنا الليلة كنتم خير أمة أخرجت للناس، ختاما بألا نخشى من كيد الكائدين لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون، مع آيات أخرى من كتاب الله عز وجل. نلتقي وربما نقف في الأسبوع المقبل مع موضوع بعنوان ولكن كونوا ربانيين، انتماءك الحقيقي لله ولرسوله، لا إلى جماعة من الجماعات ولا إلى حزب من الأحزاب. ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين، ولكن كونوا ربانيين. حديثنا في الأسبوع المقبل إن أحيانا الله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.